أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: بعض الحجاج يشترون الكفن من مكة أو المدينة اعتقادا منهم أن هذا ينفعهم، وكلما مر الحول على هذا الكفن ولم يمت صاحبه فإن عليه أن يتصدق إلى غير ذلك، فما توجيهكم؟ هذه الأعمال لا أصل لها، هذه الأعمال لا أصل لها. والكفن يشتريه الإنسان من بلده ومن مكانه الذي يسكن فيه، والذي ينفعه في قبره هو عمله، عمله الصالح. والكفن من أينما اشتراه لا ينفعه في قبره، وإنما الذي ينفعه في قبره عمله الصالح. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان، اثنان لا يدخلان معه ولا يدفنان معه في القبر: المال والأهل، ويبقى واحد وهو العمل. فالذي يكون مع الإنسان في قبره هو عمله. فعلى العبد أن يكون ناصحا لنفسه، وأن لا يتعلق بتعلقات لا تنفعه، بل عليه أن يجاهد نفسه بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: هل كوني جئت ليغفر الله لي ذنوبي يعد هذا إخلاصا؟ نعم، الحج طاعة يقوم بها الحاج تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وطلبا لثوابه، وطلبا لمغفرة الذنوب، وطلبا للفوز بعالي الرتب ورفيع المقامات. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأجور: غفران الذنوب، دخول الجنة، إلى غير ذلك، من حفزا للهمم، حتى يحرص الإنسان على هذه الطاعة وتتميمها ليغفر له ذنبه وترتفع درجته عند الله وليفوز برضا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: التصوير الذي لا ينوي به صاحبه رياء، وإنما إطلاع أولاده على هذه الأمكنة العظيمة التي لها شأن كبير في الإسلام، هل هذا ينافي الإخلاص؟ إطلاع أولاده على هذه الأمكنة العظيمة لا يحتاج إلى ذلك، بل إنه سيفتح على نفسه بابا للمراءات عند أولاده وعند غيرهم، وهو يريهم تلك الصور، يريهم نفسه، حتى لو لم يلتقط لنفسه صورة يريهم نفسه بأنه صور هذه الأماكن وأنه رآها وأنه وجد فيها وإلى آخره. فليترك ذلك كله وليجعل حجه لله مخلصا له سبحانه وتعالى، لا يبتغي على ذلك أي شيء من الأمور الدنيوية من رياء أو سمعة أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز والأبناء تربيتهم على حب المساجد وحب البقاع المفضلة وتنمية ذلك في نفوسهم يكون بذكر النصوص والأدلة وذكر الفضائل وتعليمهم التعليم الذي مضى المسلمين عليه من أول الأمر؟ بهذه الطريقة يكون تعليم الأبناء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لشخص أن يوكل شخصا آخر للحج عن أبيه؟ وإذا كان ذلك جائز فهل يدفع له التكاليف تقديرا في المملكة أو في بلاده؟ يجوز للإنسان أن يوكل شخصا أن يحج عن قريب له، عن أبيه أو عن أمه أو عن أحد من أقاربه، يجوز له أن يفعل ذلك، وأن يعطيه مالا يكفيه في حجه وفي أدائه لهذه المناسك وقيامه بهذه الشعائر وتنقلاته وطعامه ونحو ذلك، يعطيه على ذلك مالا ولا حرج في ذلك، لكن عليه أن يحرص في هذا المقام على ذوي الأمانة والنصح وأن يتحرى، وليس كل شخص يصلح أن يعطى مالا ليحج به عن الغير، ليس كل شخص يصلح أن يعطى مالا ليحج به عن الغير، بل لا بد من التحري والتوخي ومراعاة الشخص الذي يؤتمن على قيامه بهذا العمل. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الزيارة له أن يستغفر لي؟ هذا لا يجوز، هذا العمل لا يجوز، بل نص أهل العلم على أن هذا نوع من الشرك والدعاء والتوجه لغير الله سبحانه وتعالى بالطلب. أما قول الله في القرآن: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد مماته لا يطلب منه. أما في حياته كانوا يأتونه ويقولون: يا رسول الله استغفر لنا، فيقول: اللهم اغفر لهم، يدعو لهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين عائشة: أحب النساء إلي، سئل من أحب النساء إلي، قال عائشة، قال لها عليه الصلاة والسلام: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه بعد أن يموت لا يستغفر لأحد، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فالذي يريد الغفران والنجاة من سخط الله عليه فالواجب عليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسير على نهجه، وأن يحذر من هذه الأعمال التي لا أصل لها ولا أساس. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب على المرأة أن تؤدي مناسك الحج مع محرمها أم مع جماعة من نساء؟ المرأة لا يجوز لها أن تسافر لا للحج ولا لغيره إلا بمحرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم، لا يحل لها ذلك. والرفقة المأمونة من النساء لا تعد محرما، الرفقة المأمونة من النساء لا تعد محرما للمرأة، فلا يجوز لها، لا يجوز لها ذلك. ولو أن امرأة حجت مع رفقة مأمونة مع غير ذي محرم لها، الحج يكون صحيحا لكنها آثمة بارتكابها لهذه المخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل، أي حرام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الرمل في الطواف، هل هو في كل الأشواط أم في جزء منه؟ الرمل إنما يكون في طواف القدوم للقارن والمفرد، وطواف العمرة للمتمتع، ويكون في الثلاثة الأشواط الأول كاملة، في الثلاثة الأشواط الأول كاملة. والاطباع أيضا سنة أخرى في هذا الطواف، وهو في الأشواط كلها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل أخذ المصاحف من المكان المخصص لإهدائه في المسجد النبوي إلى بلادي يعد من الصدقة الجارية؟ إذا أخذت المصاحف قاصدا نفع المسلمين بها، لتضعها في مسجدا من مساجد المسلمين أو مدرسة من مدارسهم حتى يقرأ الطلاب وينتفع الطلاب، لا شك أن لك في ذلك أجرا عظيما، لك في ذلك أجرا عظيما. والسهم الواحد فيه ثلاثة أجور: أجر لصانعه، وأجر لمناوله، وأجر لراميه، كما جاء هذا المعنى عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فأنت بحملك لهذا المصحف لتضعه في أحد المساجد أو إحدى المدارس ليقرأ المسلمون ويتعلم الطلاب وينتفع بقراءة القرآن، يكتب لك أجر ذلك وفضل الله عظيم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط في الفدية أو هل تشترط الفدية على الذي خرج من مكة قبل طواف الوداع أن يخرج من حدود الحرم أم مجرد النية للذهاب؟ مجرد النية والعزم على الذهاب دون حصول خروج من مكة لا يضره. يعني مثل إنسان أراد أن يسافر وعزم ثم نبه وقيل له انتبه وذكر بأهمية طواف الوداع فذهب وطاف، لا يضره ذلك. وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، وإذا خرج الحاج من مكة وسافر دون أن يطوف هذا الطواف يكون بذلك قد ترك واجبا من واجبات الحج. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم أخذ مياه زمزم مع الحجاج إلى بلادهم. لا حرج في ذلك أن يأخذ الحاج من ماء زمزم ليهديه إخوانه وليشرب منه هو وأهله وولده في بلاده، لا حرج في ذلك. وقد ورد من الآثار ما يدل على جواز ذلك وإباحته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الذي يأتي بأركان الحج وواجباته ويكون مقصرا في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكفيه هذا في أن يكون له حج مبرور؟ ما تركه من سنن الحج ومستحباته يفوته أجره ولا إثم عليه في ذلك، وإذا حقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الحج وحرص على المتابعة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتجنب الرفث والفسوق يفوز بإذن الله تبارك وتعالى بذلك الموعود الكريم الذي مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يرجع من ذنوبه كيوم أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعد أداء طواف الوداع مباشرة أذن أذان المغرب، فهل أصلي بالحرم أم لا؟ نعم، تصلي في الحرم ولا يؤثر ذلك على طواف الوداع، وكذلك لا يؤثر على طواف الوداع لو أنك رأيت في الطريق طعاما تحتاجه أو ماء أو مشروبا أو نحو ذلك تحتاجه واشتريته، لا يؤثر ذلك. وكذلك لو ذهبت إلى السكن وقيل أن الباص مثلا تأخر أو يتأخر ساعتين أو ثلاث أو أربع وأنت تنتظر الباص مستعدا جاهزا للسفر، كل ذلكم لا يؤثر على الوداع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الذهاب إلى عرفة قبل صلاة الصبح في اليوم التاسع؟ نعم، يجوز الذهاب لعرفة قبل صلاة الصبح، بل يجوز أن تذهب قبل ذلك مثلا في اليوم الثامن، لكنه خلاف الأولى. الأولى أن تحرص على السنن، والأمر الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو فعل الإنسان ذلك من أجل الزحام أو مراعاة حال الضعفاء والكبار الذين معه أو ما إلى ذلك فإنه لا حرج عليه في ذلك، ويفوته بعض السنن التي يؤجر من فعلها ولا يأثم من تركها. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم التسبيح بآلة إلكترونية. التسبيح الذي أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم هو عده باليد بدون أن يتكلف الإنسان لذلك آلة يعد بها تسبيحاته أو خرزا أو غير ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيده ويأمر بذلك ويقول إنهن مستنطقات. والتسبيح باليد له فوائد عظيمة وثمار جليلة جدا، وهو أعون للعبد على الإخلاص في تسبيحه وإقباله على الله سبحانه وتعالى في ذكره لله عز وجل، بخلاف هذه الآلات بل إن تلك الآلات من خرز أو نحوه قد تجعل بعض الناس يحمد بما لا يفعل أو بما لم يفعل، فيكون ألف تحريك السبحة مثلا في يده على هيئة المسبح وهو غافل، ليس لا يسبح وإنما غافل ولاهي، ويده على ما ألف تحرك خرزات التسبيح، فإذا رؤي ظن أنه يسبح وحمد على ذلك وهو في الواقع وحقيقة الحال لا يسبح. فالشاهد أن تجنب هذه الآلات وغيرها هو الذي ينبغي على الإنسان، وأن يكون تسبيحه وعده للتسبيح على نهج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ويكفينا في ذلك قول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أحسن الله إليكم. يقول: نحن جماعة من الحجاج، أمرنا علينا أحدا من الجماعة، فهل مخالفته مخالفة للشرع؟ نعم، إذا أمرتم أحدا عليكم لتنظيم مصالحكم وترتيب تحركاتكم وتنقلاتكم يلزمكم أن تطيعوه بالمعروف حتى ينتظم السير وتذهب عنكم في رحلتكم الفوضى والشحناء والخلافات وما إلى ذلك. فإذا اخترتم أحدا وجعلتموه أميرا عليكم لترتيب أموركم ومصالحكم وشؤونكم فإنه يلزمكم أن تطيعوه بالمعروف. إذا أمركم بمعصية أو أمر يسخط الله سبحانه وتعالى فلا طاعة له، لكن إذا قال نمشي الآن أو نبقى في هذا المكان يومين أو ما إلى ذلك بما يرى أن المصلحة فيه يطاع في ذلك، ولا مانع أن مثلا يبين له وجهة النظر الأخرى بالرفق: ما رأيك لو فعلنا كذا؟ أليس أحسن أن نفعل كذا؟ من وتذكر مثلا التعليلات من أجل كذا ومن أجل كذا، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم وضع شيء يربط به طرفي الرداء. إذا احتاج المحرم عند لبسه للإحرام إلى حزام أو حبل يشد به إزارة، أو احتاج مثلا إلى مشبك أو دبوس أو نحوه ليمسك به رداءة واحدا يمسك به رداءة، لا حرج. أما تلك الإحرامات التي وضعت فيها الأزارير ويزرها أمام صدره أربعا أو خمسا، فهذا ليس له أن يستعمله، لأنه يشبه اللباس الذي صنع على هيئة كالفنيلة ونحوها. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذا حديث ورد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أذكر الآن شيئا عن ليس في ذهني شيء الآن عن درجة الحديث. نعم. يقول: وكيف يجمع بينه وبين أثر عبد الرحمن بن أبي بكر؟ أثر عبد الرحمن بن أبي بكر مر معنا، وهو أنه انتقض وضوءه رضي الله عنه، فذهب وتوضأ وأكمل من حيث انتهى. ويكون الحديث متعلقا بتحقق الطهارة في الطواف، فإذا انتقض الوضوء ثم توضأ وأكمل طوافه كان طوافه كله على طهارة. وأشرت في اللقاء السابق أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أن الأمر في ذلك كالصلاة، وأنه إذا انتقض الوضوء فإن عليه أن يتوضأ ويعيد الطواف من أوله مثله مثل الصلاة تماما. ومنهم من يرى أنه يكمل طوافه بعد أن يتوضأ من حيث انتهى. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل يصلي الحاج الرواتب وقيام الليل أم يكتفي بقراءة القرآن والذكر والدعاء؟ صلاة الرواتب ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها في السفر، والصلاة تقصر في السفر. قد قال ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا النوافل الرواتب التي تكون قبل الصلاة وبعده لأتممت الصلاة، فصلاة الرواتب السنة ألا تصلى في السفر. أما صلاة الإنسان من الليل أو مثلا صلاته في الضحى أو التنفلات التي ليست براتبة وإنما يتنفل متى تيسر له في غير أوقات النهي، فهذا كله لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم زيارة القبور للنساء. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بين مجيز ومانع، والصحيح من قولي أهل العلم في ذلك المنع، وأن المرأة لا يجوز لها زيارة القبور لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فالواجب على المرأة أن لا تزور القبور تجنيبا لنفسها هذا اللعن الذي ورد في حديث النبي الكريم، وهو حديث صحيح ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أحج عن أختي المتوفاة وقد حججت عن نفسي سابقا، فهل ينال الحاج عن الغير هذا الفضل والثواب وتكفير الذنوب؟ إذا حججت عن أختك وقد سبق أن حججت عن نفسك فثواب الحج يكون لأختك، ويكون لك أجر الإحسان إليها والحرص على نفعها. وكلما أحسنت في الحج وحرصت على تتميمه وتكميله كان ذلك أعظم في أجرك وثوابك عند الله سبحانه وتعالى. أما ثواب الحج فإنه يكون لمن حججت عنه. أحسن الله إليكم. يقول: سنذهب إلى مكة يوم الخميس إن شاء الله تعالى، فأي النسك أفضل؟ الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأفضلها التمتع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. والتمتع أن تلبي بعمرة في أشهر الحج ثم تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر من شعر رأسك، ثم تبقى حلالا إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ثم تلبي بالحج. أحسن الله إليكم. يقول: جئت للحج وأريد بعد الانتهاء من المناسك أو أداء هذه الفريضة اشتراء بعض الكتب المفيدة، فبماذا تنصحونني؟ هذه النية التي تنويها أعتبرها نية فاضلة، ومن أحسن ما يهديه الحاج لإخوانه الكتب النافعة المفيدة التي ترفع عنهم جهلهم بدين الله وعدم معرفتهم بشرع الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم القرب التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أن تنفع إخوانك بعلم يهديهم ويدلهم على عبادة الله وطاعة الله والتقرب إليه سبحانه. وهذه أثمن هدية، والصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم يلقى أخاه فيقول له: ألا أهدي لك هدية؟ فيقول: بلى. فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، يذكر له حديثا، يهديه حديثا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه أثمن هدية، أن يتعلم الإنسان دينه وأن يتفقه في دينه، فهذه أثمن هدية. والكتب كثيرة ومتعددة، لكن من الكتب المهمة النافعة كتاب الأربعين ورياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وكتاب فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فمثل هذه الكتب أيضا كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكتاب التوحيد وشروحاته، الكتب كثيرة. يحرص على أن ينتقي بعضها ويهديه. وعندما أيضا تهدي إمام المسجد، وخذها فائدة ينفعك الله بها، عندما تهدي إمام المسجد كتابا نافعا، مثلا تهديه رياض الصالحين وأنت تعلم أن مسجدكم لا يوجد مثلا فيه رياض الصالحين، وتهديه إمام المسجد وتقول: هذه هدية جئت لك بها من الحرمين، وليتك تقرأ علينا حتى نستفيد. فهذه فائدة عظيمة جدا لك ولإمام المسجد ولجماعة المسجد، خير عظيم، خير عظيم. فمثل هذه الهدايا الثمينة هي التي ينبغي أن يحرص عليها، مع أن بعض الحجاج هدانا الله وإياهم يعني يحرصون على شراء أشياء بعضها خرافة وأشياء لا أصل لها ولا تنفع الناس ولا تفيدهم. وهناك من يشتري أشياء جيدة نافعة في أمور الدنيا، ولا بأس بذلك، أن يشتري لأقربائه ثوبا أو يشتري لهم عمامة أو يشتري، هذه كلها هدايا طيبة ونافعة. لكن أنفس ما يكون في الإهداء أن تهدي لهم كتب العلم التي تنفعهم وتقربهم من الله جل وعلا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.